من بعض ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا ما يحضرني جوابا على هذا السؤال. جزاك الله خيرا وبارك.